غب ناقة الخير والحمراء شاهدنا قولي بربك ماذا حل بالعرب ماذا أصاب بني الإسلام كلهم كيف اشتروا منتن الأخشاب بالذهب ماذا أصاب بني الإسلام كلهم كيف اشتروا منتن الأخشاب بالذهب كيف استباح عدهم كل ساحتهم كيف استكانوا وقد كانوا ذر الشوب كيف استكانوا وقد كانوا ذر الشوب غير ناقة الخير هل حي فيخبرنا ماذا جرى بعد عهد العز والغلب غير ناقة الخير هل حي فيخبرنا ماذا جرى بعد عهد العز والغلب كم حرة أتك العادون حرمتها وكم ضعيف شواه الكفر باللهب كم حرة هاتك العادون حرمتها وكم ضعيف شواه الكفر باللهب نادى فلم يستجب للصوت معتصم وبات يندب والصلبان في طربي وبات يندب والصلبان في طربي غب ناقة الخير هل حي فنخبره أنا على العهد رغم البعد والنصب غب ناقة الخير هل حي فنخبره أنا على العهد رغم البعد والنصب نحن الوجود وإن غابت كواكبنا نحن العلا والهدى في حالك الكرب نحن الوجود وإن غابت كواكبنا نحن العلا والهدى في حالك الكرب ما زال يا زينة الأمصار في دمنا نار تعجاج بالإيمان والغضب نار تعجاج بالإيمان والغضب نار تعجاج بالإيمان والغضب نار تعجاج بالإيمان والغضب نار تعجاج